والآن مع الشريط الخامس عشر. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال الإمام ابن خزيمة رحمه الله تعالى: باب ذكر سنة عاشرة نثبت يد الله، وهي إعلام النبي صلى الله عليه وسلم أمته قبض الله الأرض يوم القيامة، وطيه جل وعلا سماواته بيمينه، مثل المعنى الذي هو مسطور في المصاحف مطلوب في المحاريب والكتاتيب والجذور. حدثنا يونس بن عبد الأعلى قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب أن أبا هريرة رضي الله عنه كان يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يقبض الله الأرض يوم القيامة ويقبض السماء بيمينه، ثم يقول: أنا الملك، فأين ملوك الأرض؟ حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا أبو اليمان قال حدثنا شعيب وهو ابن أبي حمزة عن الزهري قال أخبرني أبو سلمة أن أبا هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يقبض الله الأرض ويقبض السماء بيمينه، ثم يقول: أنا الملك، فأين ملوك الأرض؟ حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا أبو صالح قال حدثنا الليث قال حدثنا عبد الرحمن بن خالد وهو ابن مسافر عن ابن شهاب، وحدثنا محمد أيضا قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم بن العلاء قال حدثنا عمرو بن الحارث قال حدثنا عبد الله بن سالم عن الزبيدي قال أخبرنا الزبيدي عن أبي سلمة أن أبا هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثله يقول. قال لنا محمد بن يحيى: الحديثان عندنا محفوظان، يعني عن سعيد وأبي سلمة. حدثنا حماد بحديث سعيد بن المسيب قال حدثنا به معين بن محمد قال حدثنا ابن مبارك قال حدثنا يونس قال أبو بكر: أنا قلت في ترجمة الباب مثل المعنى الذي هو مسطور في المصاحف، لأن الله عز وجل قال: والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، تقدم لنا فيما سبق ذكر الأدلة على إثبات اليد لله عز وجل من القرآن الكريم ومن السنة النبوية، ولا زال المصنف رحمه الله تعالى يذكر الأدلة على ذلك. وفي الدرس الماضي لم أتحدث عن السنة التاسعة التي تثبت اليد لله عز وجل، فقال المصنف رحمه الله تعالى: باب ذكر سنة تاسعة تثبت يد الله جل وعلا. قال: وهي إعلام النبي صلى الله عليه وسلم أن الله غرس كرامة أهل الجنة بيده وختم عليها. نعم، والمصنف رحمه الله لعل هذه الصفة العظيمة من صفات الله عز وجل هي أكثر ما تكلم عليه في هذا الكتاب، لعل هذه الصفة العظيمة من صفات الله عز وجل هو أكثر ما تكلم عليه في هذا الكتاب. وبقي أيضا سنن أخرى فيما يتعلق بإثبات اليد لله عز وجل، فسوف يذكر المصنف إلى السنة الثالثة عشر في إثبات اليد لله عز وجل، ثم بعد ذلك يعقد أبوابا عن إثبات الأصابع، أو يذكر بابين تقريبا فيما يتعلق بإثبات الأصابع لله سبحانه وتعالى، وهذا متعلق أيضا بإثبات اليد لله عز وجل. ثم بعد ذلك يذكر المصنف إثبات القدم لله سبحانه وتعالى. فأقول الكلام على هذه الصفة العظيمة أطال المصنف فيه وأكثر من ذكر الأدلة، ولا شك أن هذه القضية قضية عظيمة، وهذه المسألة مسألة كبيرة، وذلك أن الواجب على كل مسلم أن يثبت ما أثبته الله عز وجل لنفسه أو رسوله عليه الصلاة والسلام. وأما كون الإنسان لا يثبت ما أثبته الله لنفسه فلا شك أن هذا أمر عظيم وليس بالأمر الهين. فمثلا في إثبات اليد، الله عز وجل يقول: لي يد، والعبد يقول: لا، ليس لله يد. لا شك أن هذا معارضة ومحادة لله سبحانه وتعالى. ربنا عز وجل يثبت شيئا لنفسه، ويأتي أحد عبيده يقول: لا، هذا لا يثبت لله، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. الآن ولله المثل الأعلى، لو أن ملكا من ملوك الدنيا قال شيئا أو أثبت شيئا وقال: نحن فعلنا كيت وكيت، ثم يأتي أحد رعيته يقول: لا، ما فعلت كيت وكيت، أو هذا ليس بسابق. لا شك أن هذا الملك من ملوك الدنيا سوف يغضب عليه. وكذلك أيضا كثير من الناس أيضا يغضبون على هذا الشخص، يغضب الملك ويتعجبون من إنكار هذا الشخص من الناس، من إنكاره على هذا الملك. فكيف بملك الملوك سبحانه وتعالى رب العالمين جل وعلا؟ فلا شك أن هذا أمر عظيم عندما يثبت ربنا عز وجل شيئا لنفسه، ويأتي الإنسان يقول: لا، هذا ليس بسابق. هذه محادة. ولذلك أنكر أهل العلم على الجهمية والمعتزلة والأشاعرة في عدم إثباتهم لصفات الله عز وجل، أنكروا عليه وشددوا النكير عليه. ولا شك أن هذا أمر منكر كما تقدم، هذا أمر مستنكر. الله جل وعلا يثبت شيئا لنفسه، ويأتي أحد العباد يقول: لا، هذا لا يثبت وهذا لا يليق بالله. يا سبحان الله، هو أعلم بالله أو ربنا عز وجل أعلم بنفسه سبحانه وتعالى؟ هو أصدق من الله جل وعلا أو ربنا عز وجل أصدق منه سبحانه وتعالى؟ فلا شك أن هذا أمر عظيم جدا. فكما تقدم، ملوك الدنيا عندما يأتي أحد من الرعية وينكر عليهم شيئا من الأشياء هكذا يغضبون ويزعلون. وأيضا بعض الناس أو كثير من الناس أيضا يغضب يقول كيف أنت تعاظم الملك؟ فكيف بالله سبحانه وتعالى؟ لذلك أنكر السلف على الجهمية والمعتزلة والأشاعرة في ردهم وردهم لهذه النصوص وعدم إثباتها أو عدم إثبات ما دلت عليه هذه النصوص. نعم هم يقولون نعم هذه النصوص القرآن والسنة، ولكن لا يثبتون ما دلت عليه هذه النصوص، وهذا تعطيل لهذه النصوص، وهذا إلحاد في معاني هذه النصوص. ربنا عز وجل يقول لله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسماء سيجزون ما كانوا يعملون. فتحدد وتوعد ربنا عز وجل من يلحد في أسماء سبحانه وتعالى وصفاته جل وعلا. فلا شك أن هذا عظيم وأمر كبير عندما ربنا عز وجل يثبت شيء ويأتي أحد العباد وينكر ذلك. فلعل المصنف رحمه الله أطال في إثبات هذه الصفة من هذا الباب، ولا شك أن هذا كما تقدم أمر يستحق أن يطال فيه وأن يبين وأن يقصد من الأدلة في بيان الحق في ذلك أو حتى يتبين الحق في ذلك. ولذلك كما ذكرت المصنف سوف يعقد أيضا أبوابا أخرى فيما يتعلق بإثبات هذه الصفة العظيمة من صفات الخالق جل وعلا. ثم قال حدثنا محمد بن ميمون المكي، ومحمد بن ميمون هذا هو الخياط البزاز أبو عبد الله المكي، وتوفي في عام 52 و200. ومحمد بن ميمون هذا قد وقع خلاف في ضبطه وحفظه، ولعل من الأسباب أو من أسباب هذا الخلاف أنه كان أميا رحمه الله تعالى. والأمية لا شك ليست يعني هي سبب في عدم ضبطه، لكن ذكر أبو حاتم الغازي قال أنه ذكر لي أنه روى حديثا باطلا، روى حديث باطل من طريق شعبة رحمه الله تعالى. قال وما أبعد أن يكون وضع عليه لأنه كان أميا، يعني ليس من تعمده أو ليس أنه متعمد لذلك، وإنما قد يكون أدخل عليه. وهناك من الناس ممن قد يدخل على غيره أحاديث وهي ليست من حديثه. فأبو حاتم الغازي يقول ما أبعد أن يكون هذا الحديث قد أدخل على محمد بن ميمون. نعم، وبسبب عدم إتقانه وعنده شيء من الغفلة النسائي قال عنه مرة ليس بالطويل، وقال مرة أخرى في مشيخته قال أرجو أن لا بأس به، أرجو أن لا بأس به. نعم، وقال مسلم بن قاسم الأندلسي ليس به بأس، أو قال مسلم بن قاسم لا بأس به، قال مسلم بن قاسم لا بأس به. ومسلم بن قاسم الأندلسي هذا في مرات كثيرة يتابع قول النسائي في الحكم على الراوي. لاحظ أن مسلم بن قاسم في مرات يتابع النسائي في حكمه على الراوي، وهنا كان يتابع النسائي في الحكم على محمد بن ميمون. نعم، وذكره ابن حبان في كتاب الثقات وقال ربما وهم، قال ربما وهم. نعم، والذي يظهر والله أعلم في حاله أن الأصل أنه لا بأس عنده غفلة، ولكن الأصل أنه لا بأس به، الأصل أنه لا بأس به، والأصل قبول حديث حتى يتبين أنه أخطأ. نعم، قال حدثنا سفيان وهو بن عيينة، وهو من أبي عمران الهلالي أبو محمد الكوفي ثم المكي، كان أصله مكيا وانتقل والده إلى مكة فنزل مكة وبقي فيها إلى أن توفي، وكانت وفاته في عام 98 و100، وأما ولادته فهي في عام 700. وسفيان من كبار أهل العلم في زمانه ومن الحفاظ الأثبات المتقنين المحسنين من الرواية، وقد مر علينا مرارا. نعم، وطبعا في حديث بعض التفصيل تقدم هذا التفصيل فيما سبق. نعم، وهو لا شك ثقة الحجة مطلقة، لكن هناك بعض التفصيل هو أثبت في بعض الشيوخ من شيوخ آخرين روى عنهم، وحديث القديم أقوى من حديث المتأخر لأنه عمره وطال عمره فلذلك تغير حفظه بعض الشيء. قال سفيان حدثني من لم ترى عينات مثله، ويعني به عبد الملك بن سعيد بن هيان بن أبجر. ثم قال مرة أخرى ثم حدثنا مرة أي سفيان، فقال حدثنا الأبرار، يثنى على من حدثه. قلنا من؟ قال عبد الملك بن سعيد بن أبجر ومطرف بن طريف، فأثنى عليه لأنه كان من أهل الفضل. فعبد الملك بن سعيد هو ابن حيان بن أبجر الكوفي، وهو من الطبقة السادسة، خرج له مسلم وأصحاب السنن ما عدا ابن ماجه. وعبد الملك بن سعيد ثقة من أفضل الناس في زمانه، كان من أفضل الناس في زمانه. وابن عيينة كما ذكرت في رواية قال من لم ترى عيناك مثله، وفي أخرى قال حدثنا الأبرار وذكرهم منهم. نعم، ومطرف بن طريف هو اليساري. نعم، الكوفي وهو ثقة، مطرف بن طريف الكوفي أيضا ثقة، وتوفي عن 41 و100، وهو أيضا موصوف بالفضل. نعم، مطرف بن طريف ليس اليساري، لعل اليساري هو مطرف آخر، لأن في الكتب الستة ثلاثة كلهم يسمى مطرف، ليس هناك مطرف رابع في الكتب الستة. أشهرهم وأكبرهم مطرف بن عبد الله بن الشخير العامري العرشي البصري، وهذا ثقة جليل من كبار التابعين، ثم مطرف بن طريف الكوفي، ثم مطرف بن عبد الله بن مطرف اليساري نعم اليساري ابن أخت مالك بن أنس، مالك بن أنس خال مطرف هذا، وابن أخت مالك بن أنس في عام 20 و100، وهو ثقة. نعم، ومطرف بن طريف هذا هو الكوفي ليس اليساري، وهو ثقة، ومطرف بن عبد الله بن الشخير أيضا ثقة جليل من كبار التابعين، وليس هناك غير هؤلاء الثلاثة بالكتب الستة، وما منهم أحد إلا وهو ثقة. نعم، فهذه قاعدة في من اسمه مطرف الكتب الستة. نعم، قال عن الشعبي، طبعا مطرف في عام 41 و100. نعم، خرج له جماعة. قال عن الشعبي وهو عامر بن شراحيل الشعبي الكوفي، وهو من كبار أهل العلم في زمانه، ومن أجل التابعين وفضلائهم، توفي بعد 100 على خلاف في وفاته. والشعبي في الغالب والله أعلم لا يحمل إلا عن ثقة. ومرة من المرات قال لفاطمة بن قيس، وكانت من الصحابة رضي الله تعالى عنهم جميعا، قال لها حدثيني بحديث ليس بينك وبين الرسول عليه الصلاة والسلام أحد، فحدثته بالحديث الطويل في قصة سمين الدابي عندما ركب في السفينة ومعه أناس فلعب بهم الموت حتى ألقاهم على جزيرة، فنزلوا فوجدوا دابة كثيرة الشعر تتكلم، ثم أرشدتهم إلى رجل هو في الدير وهو مشتاق إلى خبرهم، فذهبوا له وكان هذا وجل هو المسيح الدجال الحديث الطويل. فأقول من تثبت الشعبي قال لفاطمة حدثيني بحديث ليس بينك وبين الرسول عليه الصلاة والسلام أحد، يعني سمعته من الرسول عليه الصلاة والسلام. ولذلك ذكر أن مرسلات الشعبي صحيحة، ذكر عن الشعبي أن مرسلاته صحيحة. نعم، والمقصود يعني كثير منها جاءت من طرق أخرى. نعم، قال سمعت المغيرة بن شعبة، طبعا من أجل هذا بالنسبة للشعبي ما رواه عن أم سلمة رضي الله تعالى عنها في القول عند الخروج من المنزل، اللهم أني أعوذ بك أن أضل أو أضل أو أظلم أو أظلم أو أجهل أو أجهل علي. هذا الحديث رواه الترمذي بإسناد صحيح عن الشعبي عن أم سلمة، قال علي بن المديني لم يسمع الشعبي من أم سلمة أو لم يثبت له سمع. وأما ضعيف الترمذي فصحح هذا الحديث، لكن لعل الأقرب ما قاله علي بن المديني أنه منقطع، ولكن لكون أن الشعبي يتثبت في الرواية فالأصل أنه يعمل بهذا الحديث، الأصل أنه يعمل بهذا الحديث من أجل كون الشعبي يتثبت في الرواية. نعم، ولا يحمل عن كل أحد، وللشعبي أمثال يفعلون مثل فعله أو يفعلون مثل هذا الشيء، مثل سعيد بن المسيب، رواية سعيد عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه منقطع، ما سمع منه إلا خبر واحد، ومع ذلك الإمام أحمد يدخل، الإمام أحمد يصححه، يصحح رواية سعيد عن عمر، وذلك لأن سعيد لا يعمل في الغالب إلا عن ثقة، حتى أن عبد الله بن عمر يذهب أو يرسل من يسأل سعيد عن قضايا أبيه، من علم سعيد بن المسيب بقضايا عمر وتثبته في قضايا عمر ومدارسته لهذه القضايا واعتناء بذلك. قال سمعت المغيرة بن شعبة الثقفي رضي الله عنه لم ينبغه، ولعل هذا عندما كان في الكوفة لأنه تولى الكوفة من قبل معاوية رضي الله تعالى عن الجميع، قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن موسى سأل ربه عز وجل فقال يا رب أخبرني بأدنى أهل الجنة منزلة. نعم، موسى عليه السلام سأل الله عز وجل أن يخبره عن أدنى أهل الجنة منزلة، ثم سأل في أيضا كما في هذا الحديث سأل عن من هم أعلى أهل الجنة منزلة. نعم، فقال ربنا سبحانه وتعالى هو عبد يأتي بعدما دخل أهل الجنة في الجنة، فيقال له ادخل، فيقول كيف ادخل وقد سكن اهل الجنه في الجنه واخذوا منازلهم واخذوا اخذاتهم، فيقال له اما ترضى ان يكون لك مثل ما كان لملك من ملوك الدنيا؟ هذا عندما ظن ان الجنه ممتلئه. وقد جاء في حديث، جاء في الصحيحين من حديث عبيده السلماني عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه، جاء ايضا مثل هذا الحديث او نحو هذا الحديث، وأن آخر أهل الجنة أو آخر من يدخل إلى الجنة رجل يخرج من النار حبوا، فبعد أن يخرج من النار يريد نعم أن يدخل الجنة فيقول له ربه عز وجل، يقول الله عز وجل ادخل الجنة، فيجد أن الجنة، فيخيل إليه أن الجنة ملأ ممتلئة، فيقول يا رب إنها ممتلئة، فيقول اذهب وادخل الجنة، فيقول يا رب إنها ممتلئة، فيقول الله عز وجل اذهب وادخل الجنة ولك عشر أمثال ملوك الدنيا، أو كما جاء في هذا الحديث. وجاء في رواية أخرى وهي في الصحيح من حديث حماد عن ثابت عن أنس عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه أن آخر من يدخل الجنة رجل بعد أن ينجيه الله عز وجل من النار، فعندما ينجيه الله عز وجل من النار يظن أنه حصل على شيء لم يحصل عليه أحد، لا من الأولين ولا من الآخرين، بسبب أن الله عز وجل أنجاه من النار، فترفع له شجرة فيقول يا رب قدمني إلى هذه الشجرة أريد أن أستظل بظلها وأشرب من مائها، فيقول الله عز وجل إذا أدنيت من هذه الشجرة هل تسألني شيء غير ذلك؟ هذا طبعا معنى الخبر، هذا معنى عن الحديث، فيقول لا يا رب، فيأخذ عليه العهد أن لا يسأل عن ذلك، فترفع له شجرة أخرى هي أحسن من الأولى، فأيضا يعود يطلب من الله عز وجل أنه يقدمه إلى الشجرة الثانية، فيذكره ربنا عز وجل عهده السابق الذي عهد ربنا ما يصل غير هالشجرة. ثم أيضا توفى له شجرة ثالثة بعد أن يصل لهذه، يعطيه الله عز وجل هذه الشجرة، توفى له شجرة ثالثة عند باب الجنة هي أحسن من الأولى والثانية. فأيضا يعود للسؤال إلى أن يدخل الجنة، إلى أن يدخل الجنة. فهذا الحديث جاء عن أكثر من صحابة، جاء من حديث عبد الله بن مسعود، جاء أيضا من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه، وجاء أيضا نحوه أو ببعضه من حديث أبي ذر رضي الله تعالى عنهم جميعا. نعم. وجاء أيضا من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. نعم. قال فيقول فيقال له أما ترضى أن يكون لك مثل ما كان لملك من ملوك الدنيا؟ فيقول نعم، ملك من ملوك الدنيا لا شك أن هذا العلم. قال أفترضى أن يكون لك مثل ما كان لملكين من ملوك الدنيا؟ أفترضى أن يكون لك مثل ما كان لثلاثة ملوك من ملوك الدنيا؟ قال رب رضيت. قال لك مثله ومثله عشرة أضعاف، نسأل الله من فضله. قال ولك فيها ما اشتهت نفسك، بالإضافة إلى هذه العشرة له فيها ما اشتهت نفسه ولذت عينك. نعم، نسأل الله من فضله. فقال يا رب فأخبرني بأعلاهم منزلة. هذا موسى عليه السلام عندما علم بالذي هو أدناهم سأل الله عز وجل أعلاهم. قال هذا أردت فسوف أخبرك. قال غرست صرامتهم بيدي وختمت عليها لم ترى عيني ولم تسمع أذن ولم يخطر ذلك على قلب بشر، نسأل الله من فضله. نعم. قال فعلاه منزلة غرست صرامتهم بيدي. وتقدم لنا أن الله عز وجل غرس صرامة هؤلاء بيده سبحانه وتعالى، وأنه خلق آدم بيده، وأنه خط التوراة بيده سبحانه وتعالى، كل هذا قد تقدم لنا فيما سبق هذه الأشياء الثلاثة. نعم. قال وختمت عليها، يعني والله أعلم ختمت عليها أنه أغلقها ربنا عز وجل بحيث أنه ما يدخلها ويتنعم فيها إلا من شاء الله عز وجل أن يكون له ذلك، هذا الجزء من الجنة الذي هو أعلى نعيم الجنة نسأل الله من فضله، هذا يكون لهؤلاء الناس الذين يدخلهم ربنا عز وجل هذا الجزء من الجنة. ومعنى أتمت على ذلك والله أعلم أي لا يتنعم فيها أحد غيرهم. نعم. وأنها محفوظة لهم، مختومة، ما لا يفتحونها إلا هم، أو لا يدخلونها، أو لا تكون عفوا إلا لهم، لا تفتح إلا لهم، ولا يدخلها أحد من الناس إلا هم. نعم. ثم قال جل وعلا لم ترى عين ولم تسمع أذن ولم يخطر ذلك على قلب بشر. نعم. وهذا طبعا ما جاء في الصحيحين في حديث سهل بن ساعد الساعدي أن في الجنة ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. كل ما يخطر على قلوب البشر من النعيم ومن اللذة والسرور والسعادة والحبوب فإنما في الجنة أعظم، نسأل الله من فضله. ولذلك جاء في حديث عباس الموقوف عليه ليس مما في الجنة من الدنيا إلا الأسماء. نعم، الأسماء واحدة ولكن حقيقة الأشياء تختلف، فلا شك أن ما في الجنة أعظم وأعظم مما في الدنيا. نعم، يعني مثلا فاكهة اسمها واحد، لا شك فاكهة الجنة أين هي من فاكهة الدنيا وهكذا. نعم. ثم ومصداق ذلك في كتاب الله عز وجل قال فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قوة أعين جزاء بما كانوا يعملون، نسأل الله من فضله. قال ثم ذكر المصنف باب ذكر سنة عاشرة. نعم. ثم قال تثبت يد الله وهو إعلام النبي صلى الله عليه وسلم أمته قبض الله الأرض يوم القيامة وطيه جل وعلا سماواته بيمينه، مثل معنى الذي هو مسطور في المصاحف مكتوب في المحاريب والكتاتيب والجبور. نعم. وهو كما ذكر المصنف رحمه الله يشير إلى قول الله سبحانه وتعالى والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مقنيات بيمينه سبحانه وتعالى. ثم قال حدثنا يونس بن عبد الأعلى وهو الصدقي وهو ثقة جليل في عام 64 و100 تقدم لنا. قال أخبرنا أبي الوهب وهو عبد الله، عبد الله بن وهب بن مسلم القرشي مولاه من المصري وهو ثقة حافظ في عام 97 و100 وجده الجماعة. قال أخبرني يونس هو بن يزيد، يونس هو بن يزيد الأيلي. نعم. ويونس ثقة وهو مقدم في حديث ابن شهاب لأنه من الملازمين كان للزهري ومن المتقنين لحديثه أو ممن أتقن حديث ابن شهاب الزهري، وإذا حدث من كتابه فهو أصح حديثه، صح حديث ما كان من كتابه، ثم ما كان من حفظه عن الزهري، ثم ما كان عن غيرهم، أول شيء ما كان من كتابه، ثم ما كان من حفظه عن الزهري، ثم ما كان من حفظه عن غير الزهري. نعم. فإذا كان من كتابه فهذا أصح حديثه، وإذا كان عن الزهري من حفظه فهذا بعد ذلك، ثم ما كان من حفظه عن غير الزهري فحديث الزهري أو حديث عن الزهري أتقن من حديثه عن غيره. وهو أيضا في كل يعني حتى في الدرجة الثالثة الأصل في حديث الصحة تتبين أنه أخطأ. قال عن ابن شهاب وهو الزهري محمد بن مسلم بن عبيد الله بن عبد الله بن شهاب القرشي الزهري وهو ثقة ثبت إمام جليل حافظ توفي عام 24 و100. قال عن سعد بن المسيب وهو بن حزن القرشي نعم المدني وهو من كبار التابعين بل قال علم المديني كان من أوسع التابعين علما توفي بعد 90 على خلاف في وفاته. نعم وتقدم لنا قبل قليل أن مرسلاته أثنى عليها الحفاظ وأنها من أصح المراسيل لتثبته. نعم طبعا لا تشاء من مرسلاته فيها نظر كما تقدم لنا منها ما رواه أبو داود من حديث شام بن عروة عن أبي حازم عن سعيد بن المسيب أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال من قتل أباه فقتلوه. هذا طبعا منكر. نعم ولا تسيم مرسلاته مستقيمة لأن جاءت من طرق أخرى. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه كان يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبض الله الأرض يوم القيامة يقبض الله الأرض يوم القيامة. هذا القبض في يوم القيامة ربنا عز وجل يقبض الأرض سبحانه وتعالى ويطوي السماء وفي الآية الكريمة يطوي السماوات بيمينه لأن السماوات ما تعلمون سبع والأرضين أيضا سبع. ثم يقول الله جل وعلا أنا الملك أين أو فأين ملوك الأرض. نعم فكما قال عز وجل لا ملك اليوم إلا لله سبحانه وتعالى ما في ملك إلا لله عز وجل ولذلك ربنا عز وجل يكون مالك يوم الدين فهو مالك يوم الدين جل وعلا لا شك أنه مالك للدنيا والآخرة وللأولى والثانية لكن ملك يظهر أكثر وأكبر في الآخرة عندما ينتهي ملك الناس ولا يبقى لهم شيء ويحشرون حفاة عراة غنم. نعم فكما خلقهم جل وعلا يعيدهم سبحانه وتعالى. نعم فيقول جل وعلا فأين ملوك الأرض. نعم طبعا بالنسبة للحديث السابق حديث المغيرة بن شعبة هو حديث صحيح ومحمد بن ميمون هذا قد توبع. نعم والحديث قد أخرجه الإمام مسلم في صحيح أخرج الإمام مسلم من طريقين من طريق سفيان بن عيينة عن طرف بن طريف وعبد الملك بن سعيد وأيضا أخرجه الإمام مسلم من طريق عبيد الله الأشجعي عن عبد الملك بن سعيد بن أبدر. نعم أما رواية عبيد الله الأشجعي فهي موقوفة رواية عن ابن أبدر موقوفة كما في مسلم. وأما رواية ابن عيينة فجاء عن ابن عيينة في ثلاث روايات منها رواية بشم الحكم منها رواية العدني ومنها أيضا رواية أخرى. نعم ففي رواية العدني جزم برفعه وأما في رواية بشم الحكم قال رواه نعم قال رفعه أحدهما لأن ابن عيينة رواه عن الخيل رواه عن ابن أبدر رواه عن طلحة بن طبيب فقال في رواية بشم الحكم قال رفعه أحدهما ثم قال رواه ابن أبجر. فهذه الرواية بينت أن أحد الشيخين اللذين روى عنهم ابن عيينة هذا الحديث رفع والثاني وخفض وظن ابن عيينة في رواية بشر بن الحسن أنه ابن أبجر. نعم وأما الرواية الثالثة التي جاءت عن ابن عيينة قال فيها رواية إن شاء الله يعني أنها موضوع ولكن فيها تردد في الرفع وبينت رواية بشر بن الحسن هذا التردد وهو أن أحد الشيخين الذين روى عن ابن عيينة رفعه والآخر وقفه. وفي رواية بشر بن الحسن قال أراه أي ابن عيينة قال أراه بن أبدر يعني ابن أبدر هو الذي رفعه. نعم ولكن في رواية عبيد الله الأشجعي عن ابن أبدر موقوف فقد يكون الذي رفع في رواية ابن عيينة هو المطرف بن طريف والدليل على هذا رواية كما ذكرت عبيد الله الأشجعي التي جاءت عن ابن أبدر موقوف وخاصة ابن عيينة شك من اللي رفع منهم هل هو مطلق أو ابن أبجر فقال أراه ابن أبجر يعني اللي أظنه أنه ابن أبجر هو الذي رفعه فرواية عبد الله الأشجعي عن ابن أبجر موقوفة فهذا يؤيد أن ابن أبجر لم يرفعه والله أعلم وإنما الذي رفعه هو مطلق بن طريف وهذا لا يقال من قبل الرواية حتى ولو كان جاء موقوف أو راجع الوقف مثل لا يقال من قبل الرواية مثله لا يقال من قبل الرواية ويؤيد ذلك رفع ما جاء في حديث أبي سعيد الخدري وحديث ابن مسعود الذي هو بنحو حديث المغيرة ابن شعبة الثقفي. نعم فإذا كان في رواية المغيرة فيها بعض التردد في الرفع والوقف فرواية ابن مسعود مرفوعة ما فيها كلام ورواية كذلك أيضا أبي سعيد مرفوعة ليس فيها كلام. نعم وجاء كما تقدم جاء عن غير هؤلاء. نعم وأما حديث أبي هريرة هذا فهو حديث صحيح وقد خرجه الشيخان نعم وفيه اختلاف النصير سوف ياتي باذن الله الكلام عليه. قال حدثنا محمد بن يحيى وهو الزهري تقدم لنا محمد بن يحيى الزهري النيسابوري وهو ثقة حافظ. نعم قال حدثنا ابو اليمان وهو الحكم بن نافع البهراني الحمصي والحكم بن نافع توفي عام 22 و200 وهو ثقة جليل ورواية عن شعيب وقع فيها بعض الشيء وهو أن الحكم بن نافع سمع من شعيب بعض الأحاديث، وبعض الأحاديث أجازها شعيب للحكم بن نافع ولم يسمعها وإنما أجازها له، فاختلط عليه، اختلط عليه ما أجازه له وما سمعه منه. فسأل الإمام أحمد ماذا أقول إذا أردت أن أروي عن شعيب ماذا أقول؟ قال له الإمام أحمد قل أخبرنا. ولذلك في أغلب ما يأتي عن أبي اليمان أنه يقول أخبرنا. نعم طبعا هنا حدثنا لكن الصواب والله أعلم أخبرنا، هذا أغلب ما يأتي عنه، أغلب ما يأتي عنه أخبرنا. ويؤيد هذا أو سمى في هذا لو سأل الإمام أحمد وقال إن حصل لي كيت وكيت فماذا أقول؟ قال قل أخبرنا، حتى تكون يعني شأنه للإجازة ولما سمعه. وحتى في الذي أجازه له هو لا شك صحيح، لأن شعيب بن أبي حمزة كانت كتب من أصح الكتب، وقد أثنى عليها ثناء كبيرا الإمام أحمد. نعم وكان شعيب رحمه الله عصرا في الرواية، ما كان يكتب من التحديث أو يحدث بأحاديث قليلة، فعندما نزل به الموت جاء إليه بعض شيوخ الأمسيين، شعيب بن أبي حمزة دينار الأموي، أبو حمزة اسمه دينار الأموي الحمصي، توفي عام 62 و100. شعيب من الثقات الأثبات وهو من نسبة الناس في الزهد. نعم كان عصرا في الرواية كما ذكرت، عندما نزل به الموت جاء إليه بعض شيوخ الأمسيين وقالوا قد نزل بما ترى، وأنت كنت يعني تمنعنا أو لا تحدثنا إلا بشيء قليل، فطلبوا منه الإجازة فأجازها، وقال من أراد أن يسمعها من ابني فهو سمعها أو نحو ذلك فأجاز له، فشيء سمع الحكم النافع وشيء أجازه له شعيب بن أبي حمزة، وفي كلا الحالتين هو صحيح. نعم وشعيب كما ذكرت هو من أثبت الناس وأحفظهم وأتقنهم، وخاصة في حديث عن الزهري. نعم طبعا تكلم في رواية شعيب عن محمد بن المنكدر، تكلم في رواية شعيب عن محمد بن المنكدر، وله حديثان استنفرا، له حديثان استنفرا عن ابن المنكدر، وحديث ثالث تكلم فيه بعض الحفاظ، حديث ثالث تكلم فيه أبو حاتم الرازي. نعم والبخاري خرج له حديثا لشعيب من رواية عن ابن المنكدر وهو عن جابر في ما يقال بعد الأذان. نعم وهو عن جابر في ما يقال بعد الأذان. نعم اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة إلى آخر الحديث، لم يخرج البخاري من رواية عن ابن المنكدر إلا هذا الحديث. نعم وله حديثين استنفرا، الأول هو كان آخر الأمرين من رسول الله عليه الصلاة والسلام ترك الوضوء مما مسه النار، هذا اللفظ منكر، والصواب هو أن الرسول عليه الصلاة والسلام قدم له طعام فأكل ثم توضأ وقام للصلاة، ثم قدم له طعام فأكل وصلى ولم يتوضأ، فشعيب اختصر فأتى بلفظ يخالف اللفظ الصحيح، لأن لفظ شعيب كان آخر الأمرين من رسول الله عليه الصلاة والسلام ترك الوضوء مما مسه النار، يفيد أن الوضوء مما مسه النار منسوخ، بخلاف اللفظ الصحيح لا يفيد ذلك، لا يفيد ذلك بصورة واضحة. نعم وإنما يفيد أن الوجود نعم منسوخ لا يفيد، وإنما هل يستحب أو لا، الجمهور لا يستحب الوضوء مما مسه النار، وبعض العلم ومنهم وهذا ما رجح ابن تيمية أنه يستحب، طبعا الوضوء لا شك لا يفيد، بدليل أن الرسول عليه الصلاة والسلام بما الله تعصى من الله أكل شيء مسه النار ثم قام إلى الصلاة ولم يتوضأ. نعم فالوجود لا يفيد، لكن خلاف هل يستحب أو لا أكثر العلم على أنه منسوخ حتى الاستحباب. وحديث آخر مما استنصر عليه في الجمع بين دعائي الاستفتاح بين سبحانك اللهم وبحمدك، وحديث آخر وجهت وجهي نحو ذلك، أيضا أخطأ في هذا الحديث، وتكلمت على هذا الحديث تكلمني فيما سبق أكثر من مرة. نعم قال عن الزهري، وذكرت أن شعيب من أثبت الناس في الزهري وهو مع مالك ومع الزبيدي، هؤلاء من أثبت الناس في الزهري. قال أخبرني أبو سلمة وهو بن عبد الرحمن بن عوف القرشي الزهري من أجل الناس وأفقههم، من كان من كبار العلماء في زمانه ومن أفقه الناس في وقته، توفي عام 94 إلى غير ذلك، أن أبا هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل الله الأرض ويطوي السماء بيمينه ثم يقول أنا الملك فأين ملوك الأرض. نعم هذا الحديث إسناده صحيح ومسلسل باستقاط الأثبات المشهورين. نعم وهذا الحديث متفق على صحته، متفق على صحته، وفي هذا الحديث مثل اللفظ السابق يطوي السماء بيمينه، وسوف يأتينا بإذن الله في باب آخر في حديث ابن عمر يطوي السماء بشماله، وتقدم لنا بشمالها رشادة، وسوف تأتينا بإذن الله، سوف تأتينا بإذن الله. نعم قال المصنف وحدثنا محمد بن يحيى وهو الذهلي قال حدثنا أبو صالح وهو عبد الله بن صالح كاتب الليل، وعبد الله بن صالح صدوق وتكلم عليه، وأنه كان يدخل في حديث ما ليس منه. نعم ولذلك فيه كلام مطول وتقدم لنا فيما سبق قديما الكلام عليه، وخلاصة هذا الكلام أن يعني حديث عن الليل هو مقدم في حديث الليل لأنه كان ملازم له، وإن كان ذات شيء أنكرت من رواية عن الليث. نعم بسبب ملازمة له وما شابه ذلك. نعم فرواية من سمع رواية الكفار عنه رواية الحفاظ المتقنين عن هذه صحيحة. لماذا؟ لأن هؤلاء في الغالب يعرفون حديث المستقيم من حديثه الذي أو من الحديث الذي أدخل عليه وليس منه. نعم. وإذا هذا نص عليه ابن حجر قال مثل رواية مسلم ومثل رواية البخاري قال مثل رواية عقل قال مثل رواية البخاري ومثل أبو زرعة، لأن هؤلاء في الغالب يحملون ما كان من أصل كتابه. وما رواية غيرهم فيها بعض الشيء، رواية غيرهم فيها بعض الشيء، والأصل أن حديث مقبول حتى يتبين الغلط. نعم، هذا هو الأصل والله أعلم. قال حدثني ليث بن سعد الفهم المصري من الثقات على ابن الأثبات في عام 75 و100. نعم، خرج له جماعة. قال حدثني عبد الرحمن بن خالد وهو بن مساسل. نعم، وهو الفهمي صدوق لا باس به، خرج له في الصحيح. عن ابن شهاب قال وحدثنا محمد أي الذهلي قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم العلاء. إسحاق بن إبراهيم العلاء هو الحمصي، وإسحاق فيه خلاف قوي، فيه خلاف قوي. محمد بن عوف الحمصي تهم بالكذب، وهناك من قواه هو محمد بن عوف، فالخلاف فيه قوي يحتاج إلى زيادة تتبع في حديثه. نعم، فالاحتجاج به فيه نظر، ولكن هذا الحديث تقدم من الطرق السابقة. قال حدثنا عمرو بن الحارث وابن الضحاك الزبيدي، وعمرو هذا قال الذهبي لا تعرف حاله، نعم، أو لا تعرف عدالته ونحو ذلك، ففيه جهالة. قال حدثني عبد الله بن سالم وهو الأشعري ثقة، عبد الله بن سالم وهو الأشعري الحمصي ثقة. عن الزبيدي هو محمد بن الوليد الزبيدي، وهو من أثبت الناس بالزهد، وتقدم لنا أن مالك شعيب والزبيدي هذا من أثبت الناس بالزهد. قال أخبرني الزهري عن أبي سلمة أن أبا هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله عليه الصلاة والسلام بمثله يقول. قال قال أنا محمد بن يحيى وهو الزهري، الحديثان عندنا محفوظان، يعني عن سعيد وأبي سلمة. طبعا تقدم أن في رواية يونس بن يزيد الأيلي عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة، وفي رواية شعيب وغيره عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة، فأيهم أرجح؟ ولا كلاهما محفوظان، كلا روايتين محفوظتين؟ طبعا لا شك أن رواية شعيب ومن معه أرجح، لأن شعيب أوثق من يونس وقد تابعه وناس آخرين على روايته، ولكن الذي يبدو أن كلا روايتين محفوظتين، لأن هذا تصوف البخاري. نعم، في هذا تصوف البخاري كما ذكر ابن حجر، وهذا أيضا قول محمد بن يحيى الزهري، وأيضا أن الزهري واسع الرواية، تجده يحمل الحديث عن أكثر من شخص، فمرة يحدث به عن أحد شيوخه، ومرة أخرى يحدث به عن شيخ آخر، من الحديث إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يلقي يده في الإناء حتى يغسله، حدث به عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، وحدث به عن سعيد بن المسيب. وجمع بينهما، هو حمل عن أبي سلمة عبد الرحمن عن أبي هريرة، وحمله أيضا عن سعيد المسيب عن أبي هريرة، ففي مرة ذكر أحد أموره ومرة جمع بينهما، فالزهري يفعل ذلك، الزهري يفعل ذلك، وهذا ليس مع كل أحد. من قام مثل الزهري في توسعه فهذا نعم، من قام مثل الزهري في توسعه فهذا نعم. وكما ذكرت أن يونس أيضا ثقة، دليل ملازم أو يعني مقدم في الزهري، وسواء كنا أبو سلمة ولا شيء، أينما دار الحديث فإنما يدور على ثقة. نعم، فمثل هذا الاختلاف لا يضر. ولعل نقرأ هذا الإسناد حتى نتوقف عنده، الإسناد الآخر. قال حدثنا حماد، طبعا الذي يبدو لي أن كلمة حماد هذه تحرفت من محمد، الذي يبدو لي والله أعلم، لي أظن أن هذه تحرفت تصاحبت، يعني يبدو أن الخطأ قديم، وأن الصواب محمد بن حدثنا محمد، وهو الزهري السابق، والزهري له كتاب في أحاديث أو في علل الحديث الزهري، جمعها جمع حديث الزهري وتكلم عليها وتكلم على الاختلافات وما شابه ذلك. وهنا ابن خزيمة نقل عنه، والأسانيد السابقة كلها من روايته. نعم، فإلا رواية سعيد بن المسيب لم يرويها من طريقه، وإنما رواها من طريق يونس بن يزيد، وإنما رواها من طريق يونس بن عبد الأعلى الصدفي. فهنا الذي يبدو أن حماد هذا تصحفه، وإنما صواب محمد بن يحيى، ثم ساق من طريقه أيضا رواية سعيد بن المسيب. قال بحديث سعيد بن المسيب قال حدث نعيم بن حماد، يعني حماد هذا، والذي يظن خطأ إنما هو محمد بن يحيى الذهبي. نعيم بن حماد هو الخزاعي، فيه كلام مطول، والأقرب أن فيه ضعف، هو من أهل العلم والفضل، كان يرد على أهل البدع، ولكن لم يكن متقنا تمام الإتقان، فكان يخطئ. فلذلك قال ابو داود 20 حديث ليس لها أصل. وقال قال الدارقطني أنه كثير الخطأ، إمام في السنة لكن كثير الخطأ، ففيه ضعف. قال حدثنا ابن المبارك وعبد الله بن المبارك الحنبلي وهو ثقة الإمام، قال أخبرنا يونس وهو الأيلي. قال أبو بكر بن خزيمة، طبعا يونس هذا بن يزيد الأيلي، تقدم لنا رواية يونس عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة. قال أبو بكر إنما قلت في ترجمة الباب بمثل المعنى الذي هو مسطور في المصاحف، لأن الله عز وجل قال والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه. نعم، باب تمجيد ربي عز وجل نفسه عند قبضه الأرض بإحدى يمينيه وطيه السماء بالأخاء، وهما يمينان لربنا لا شمال له، تعالى ربنا عن صفات المخلوقين، وهي السنة 11

نعم، ولم يذكر الشمال. وهكذا أيضا في باقي الروايات في حديث عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهما، وإنما هذه جاءت في رواية عمر بن حمزة، وكما ذكرت عمر بن حمزة فيه ضعف، ثم قد تفرد بهذه الرواية وقد خالف غيره ممن رواه وهم أوثق منه، ولم يذكروا ما ذكره عبد الله بن عمر، فلذلك هذه اللفظة منكرة لا تصح، وقد ضعفها البيهقي وغيره. نعم. ثم قال تعالى ربنا عن صفات المخلوقين. نعم، لا شك أن صفات الله جل وعلا لائقة بالله وخاصة بالله سبحانه وتعالى، وربنا عز وجل لا يشبه شيء من خلقه سبحانه وتعالى، كما قال عز وجل ليس كمثله شيء، وكما قال سبحانه وتعالى لم يكن له كفوا أحد، ليس له مكافئ جل وعلا، ولا شبيه ولا نظير، هل تعلم له سميا، فليس له سمي أي يساميه ويماثله سبحانه وتعالى. قال وهي السنة الحادية عشرة في تثبيت يدي خالقنا عز وجل. نعم، وتقدم لنا السنن السابقة أو السنن التي ذكرها المصنف رحمه الله تعالى في إثبات اليد لله سبحانه وتعالى، وتقدم لنا أن مذهب أهل السنة والجماعة أن لله عز وجل يديه سبحانه وتعالى تليق به جل وعلا. نعم، وقلت يديه جل وعلا يمين سبحانه وتعالى. نعم، وتقدم ذكر الأدلة من القرآن والسنة النبوية على ذلك، ولا زال المصنف يذكر الأدلة من السنة النبوية بعد أن ذكر الأدلة من القرآن وأيضا أدلة كثيرة من السنة النبوية. ثم قال حدثنا الحسن بن محمد الزعفراني، والحسن بن محمد تقدم لنا هو ابن صباح الزعفراني البغدادي، وهو ثقة بالاتفاق ووصف بالفصاحة، وكان أحمد وغيره عندما يجتمعون عند الشافعي كان القارئ هو الحسن بن محمد الزعفراني، وذلك لفصاحته رحمه الله تعالى. نعم، توفي عام 60 و200 أو 59 و200. نعم، خرج له البخاري في صحيحه وأصحاب السنن. قال حدثنا عفان بن مسلم وهو الباهلي مولاهم الصفار البصري، وعفان ثقة حافظ، بل هو من كبار الحفاظ في زمانه، عفان من كبار الحفاظ في وقته. نعم، وقد خرج له الجماعة، وتوفي نحو سنة 19 و200. وذكر يحيى بن معين أنه تغير أو وفاد، أو ذكر ما يفيد أنه تغير، قال انفرناه في صفر في سنة 19 و200 وتوفي بعدها. نعم، وهو ثقة الحجة، ثقة الحجة بالاتفاق، وهذا التغير الذي حصل له لم يؤثر على حديثه. نعم، لأنه كان قبيل وفاته ثم توفاه الله عز وجل بعد ذلك. وتقدم لنا أن ليس كل اختلاط أو تغير يكون مؤثرا، منه ما يكون مؤثرا ومنه من لا يكون كذلك. نعم، فالمقصود بالمؤثر أن ما تختلط أحاديث الراوي بعضها بالبعض الآخر، فيخلط في الأحاديث ويحدث بما ليس من حديثه، أو يخلط بين هذه الأحاديث. نعم، فهذا نعم ينظر إلى ما حدث به قبل الاختلاط فيحتج به، وما حدث به نعم بعد الاختلاط فلا يحتج به، مثل سعيد بن أبي عروبة مثلا يفرق بين ما حدث به قبل الاختلاط وبعده، ومثل أيضا عابد محمد بن الفضل السدوسي أيضا ينظر ما حدث به قبل الاختلاط، لأنه تغير تغيرا كبيرا. نعم نعم. وأما مثال على القسم الثاني الذين لم يؤثر الاختلاط على حديثهم، إما أن يكون هذا الاختلاط أصلا ليس بمؤثر، وإنما هو عبارة عن ضعف في الحافظة، تغير في الحافظة شيء قليل. نعم، أو يكون عندما اختلطوا لم يحدث في أثناء اختلاطهم، نعم، أو شيء يسير، فلذلك لم يؤثر ذلك على حديثهم. مثال على القسم الأول أبو إسحاق السبيعي، مثال على القسم الأول الذين كان هذا الاختلاط عبارة عن تغير في الحفظ فقط، يعني تغير شيء يسير بالنسبة إلى حفظهم وإتقانهم، فأبو إسحاق السبيعي حصل له شيء من هذا. نعم، ومثال على الثاني من اختلط ولم يحدث، نعم، في أثناء اختلاطه، نعم، لعل سعيد المقبري، سعيد نبي سعيد المقبري يقع عن اختلاط، ولم يذكر طبعا تفصيل، أيضا ما ذكر أن هذا الاختلاط كذا أو كذا، لكن لم ينقل عنه شيء منكر. ابن حبان طبعا تكلم فيه من جهة الاختلاط الذي حصل له، لكن قد قولف ابن حبان. نعم وتقدم لنا أيضا أن ابن حبان رحمه الله مذهبه في المختلطين أنه في بعض الأحيان ضعيف مطلقا، يقول لم يتميز حديثهم فيرد حديثه مثل ما رد حديث المسعودي. نعم، وأحيانا لا قد يفصل، أحيانا قد يفصل، فينبغي أن ينتبه له في هذا. نعم، تكلم في سعيد المقبري في الاختلاط الذي حصل له وقال له منكرات وكذا، لكن رد عليه الذهبي وأنه لم يعني ما وجد شيء من هذا. نعم، فينبغي أن ينتبه إلى هذه القضية في الحكم على الراوي. ومثال على القسم الثالث، يعني من حدث بشيء يسير مثل جرير بن حازم، يعني وقع من عند شيء يسير. نعم، و يعني لم يؤثر كثيرا هذا الاختلاط عليه. نعم، حديث حجة. نعم، فعفان بن مسلم من هذا الصنف، من الصنف الثاني. نعم، قال حدثنا حماد بن سلمة. نعم، طبعا عفوا لعل من القسم الثاني، قد يكون يعني هذا الإنكار الذي ذكره يحيى بن معين يعني تغير في بعض الحفظ، قد يكون أيضا. قال حدثنا حماد بن سلمة، وحماد بن سلمة هو أبو سلمة البصري، وحماد بن سلمة توفي عام 67 و100، وكان من كبار أهل العلم في زمانه، وحتى قال علم المديني من رأيتموه يتكلم في حماد فاتهموه على الإسلام أو نحو هذه العبارة، فكان من أهل العلم والفضل والجلالة. نعم، وحماد بن سلمة في حديثه تفصيل، طبعا هو لا شك ثقة جليل فاضل. نعم، ولكن في حديثه تفصيل، طبعا هو مقدم في ثابت البناني، هو مقدم في ثابت البناني، وكذلك أيضا حميد الطويل. نعم، وهو يقدم فيهم وبالذات في ثابت البناني، وتكلم في روايته عن بعض شيوخه. نعم، يعني مثل روايته عن أبي الزبير ليست يعني بالقوية تماما. نعم، فالأصل يعني في رواية عمن تكلم في روايتي عنهم يعني الأصل القبول حتى يتبين بالدليل أنه قد أخطأ أو خولف وما شابه ذلك. وقد تقدم لنا فيما سبق قديما حماد بن سلمة والكلام فيما يتعلق بحاله بشيء من التفصيل. نعم، محمد خرج له مسلم وأصحاب السنن، والبخاري قد اختلف في تخريجه لحماد، يعني هل خرج له تعليقا كما ذهب هذا بعض أهل العلم، أو خرج له مطلقا يعني ليس تعليقا، وهذا هو الأقرب، هذا هو الأقرب، يعني خرج تقريبا في موضعين من الصحيح، وهذا ليس من قبيل التعليق. نعم، قال أخبرنا إسحاق بن عبد الله يعني بن أبي طلحة. نعم، طبعا هذا إسحاق بن عبد الله يقال من القسم الثاني من أقسام شيوخ حماد بن سلمة، يعني شيوخ حماد بن سلمة قسم مقدم فيهم وقسم لم يتكلم في روايته عنهم مثل إسحاق الأزرق ومثل إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة، وقسم تكلم في روايته عنهم، فهذا من القسم الثاني. نعم، إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة هو الأنصاري البصري، وهو ثقة الحجة، توفي عام 32 و100، وقد خرج له الجماعة. قال عن عبيد الله بن مقسم، وعبيد الله بن مقسم هو القرشي مولاهم المدني، وهو ثقة، عبيد الله بن مقسم ثقة، خرج له جماعة ما عدا الترمذي. نعم، خرج له جماعة ما عدا الترمذي. نعم، عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ هذه الآيات يوما على المنبر، وهي: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى. نعم، وهذا في كما ذكر ربنا عز وجل يفعل ذلك في يوم القيامة، كما قال جل وعلا: جميعا قبضته يوم القيامة. نعم، قال: ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول هكذا بأصابعه يحركها يمجد الرب نفسه: أنا الجبار أنا المتكبر. نعم، الرسول عليه الصلاة والسلام عندما قبض يده بسطها عليه الصلاة والسلام يريد من ذلك والله أعلم تأكيد هذه أو تأكيد هذا الفعل لله سبحانه وتعالى، كما جاء عنه عليه الصلاة والسلام عندما قال: قلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن، وأشار بأصبعيه عليه الصلاة والسلام، والمقصود من ذلك تأكيد الصفة، المقصود من ذلك تأكيد الصفة، كما جاء في حديث أبي هريرة الذي في السنن عندما قال قول الله عز وجل: وكان الله سميعا بصيرا، أشار بأصبعه إلى عينه وإلى أذنه، أشار بأصبعه إلى عينه وأشار بأصبع الآخر إلى أذنه عليه الصلاة والسلام، والمقصود بهذه الإشارة تأكيد الصفة، تأكيد الصفة. نعم، وإلا لا شك ربنا عز وجل لا يماثله شيء جل وعلا، لا يشبه شيء سبحانه وتعالى، ليس كمثله شيء، فالمقصود من هذا إثبات الصفة. وهذه المسألة وقع فيها بعض الخلاف بين أهل العلم، هناك من أهل العلم من نقل عنه إنكار ذلك الإمام مالك رحمه الله تعالى. نعم، ولعله والله أعلم هذا الإنكار الذي نقل عن الإمام مالك إما أنه لم تبلغ هذه الأحاديث أو قصد شيئا معينا رحمه الله، نعم. وإلا لا شك أن هذا حق، فلا بأس أن الإنسان يفعل كما جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم، والمقصود إثبات الصفة، هذا هو المقصود. وإلا لا شك ربنا عز وجل ليس له كفوا أحد سبحانه وتعالى. نعم. وأما قول بعض الناس أن هذا تشبيه وتجسيم وما شابه ذلك فهذا الكلام باطل غير صحيح، ونحن نقتدي بنبينا عليه الصلاة والسلام، فهو قد فعل ذلك فيقتصر على ما ورد عنه عليه الصلاة والسلام. نعم. وقد ذكر أو قد نقل، نعم قد نقل، نعم صاحب صاحب، نعم الذي قام بسياحة حول العالم ابن بطوطة، نعم ابن بطوطة نقل أنه عندما دخل إلى دمشق كان ابن تيمية له درس على المنبر في جامع دمشق، وأنه ذكر الاستواء ثم قال نزل من المنبر، قال مثل نزول هذا، وهذا كذب على الإمام ابن تيمية رحمه الله تعالى. وإلا هذه كتب الإمام ابن تيمية رحمه الله موجودة، وفيها تنزيه الله جل وعلا مع إثبات أسمائه وصفاته سبحانه وتعالى، فكيف يقول ابن تيمية مثل نزول هذا؟ لا شك أن هذا كذب. نعم. وقد تكلم بعض أهل العلم وهو محمد بهجة البيطار وأثبت بالتاريخ أن عندما دخل ابن بطوطة إلى دمشق كان ابن تيمية رحمه الله مسجونا، عندما دخل ابن بطوطة إلى دمشق كان ابن تيمية رحمه الله مسجون، فكيف يقول أنه كان على المنبر وخطب وقال ذكر النزول ثم قال مثل النزول هذا ونزل من المنبر؟ فأثبت بالدليل أنه عندما دخل ابن بطوطة وقت دخوله إلى دمشق كان مسجونا ابن تيمية رحمه الله تعالى، وقصد النحو خمس مرات تقريبا رحمه الله أي ابن تيمية، نعم أو نحو هذا العدد من حيث سجنه رحمه الله. المهم عندما جاء كان مسجون، ثم أن ابن بطوطة يعني يذكر أشياء يعني أيضا أشياء منكرة في نفس الحسية في نفس قصة سياحته وأنه وصل إلى الصين وما جرى له ما شابه ذلك، يعني أشياء تستنكر فيها أشياء تستنكر. نعم. وهو قد أملاها بعد أن رجع، استمرت رحلته وقام الله برحلتين واحدة منهم 23 سنة، أملاها بعد ما رجع، صعب الإنسان يتذكر هل أحداث بعد 23 سنة حدث واحد ممكن، أما يسرق سيرة كاملة أو تاريخ كامل أو رحلة كاملة دخل إلى كذا وتولى كذا وفعل كذا والتقى بكذا، يعني هذه فيها صعوبة التفاصيل وما شابه ذلك. وأملى هذه الرحلة الطويلة 23 سنة بعد أن يعني رجع، بعد أن رجع وبعد أن كبر أيضا، كان هذا بعد يعني مدة طويلة بعد أن كبر وبعد أن رجع، التفاصيل صعبة، فيبدو أن الأمور اختلطت عليه، يبدو أن الأمور اختلطت عليه. وفي هذه الرحلة فيها أشياء تستنكر، في أحداث وغرائب وأمور فيها أشياء تستنكر وهي لا يحتج بها، نعم يعني يستأنس بعض الأشياء، نعم وإلا لا يحتج بها لأن فيها أشياء تستنكر، ومن جملة هذه الأشياء التي هي كذب ولا شك هو ما نقل عن ابن تيمية في ذلك. نعم. ولو كان يعني هذا ثابت ومعاذ الله أن يثبت كان نقله، يعني أعداء ابن تيمية، ابن تيمية رحمه الله له أعداء لأنه كان يرجع إلى الكتاب والسنة رحمه الله ويرد على أهل البدع والضلال. نعم. وسجن بسبب هذا رحمه الله، سجن بسبب قيامه بالحق وإنكار على أهل البدع والضلال. نعم. ومن جملة من أنكر عليهم أصحاب وحدة الوجود والاتحاد من الصوفية المخوفين، فكان ينكر عليهم بدعهم الكفرية وضلالاتهم. نعم. فأيضا قاموا عليه وأيضا نشأن أخرى كما هو معلوم. نعم. فأقول لا شك أنه يقتصر على ما جاء عن الرسول عليه الصلاة والسلام، وما جاء عنه لا شك أنه حق. نعم. قال يمجد الرب نفسه أن الجبار سبحانه وتعالى، فالله عز وجل هو الجبار جل وعلا وهو المتكبر سبحانه وتعالى، وهو الملك جل وعلا وهو العزيز سبحانه وتعالى وهو الكريم جل وعلا. نعم. وهذا من جملة أسمائه، هذه الأسماء من جملة أسماء الحسنى سبحانه وتعالى. نعم. قال فرجف برسول الله صلى الله عليه وسلم المنبر حتى قلنا ليقولن به. نعم. إنما طبعا تعرفون المنابر كانت فيما سبق مثل هذه المتصلة، وإنما هو يعني عبارة عن خشب، نعم قريب مثل الكرسي وما شابه ذلك، فإذا كان الإنسان إذا كان عليه وبيتحرك قد يتحرك به هذا الشيء الذي هو واقف عليه أو قائم عليه، نعم مثل المنابر الآن مبنية. نعم. ولذلك عندما صلى عليه الصلاة والسلام وكبر وهو على المنبر عندما جاء لكي يسجد نزل من الأعلى إلى الأسفل وسجد في الأسفل. نعم. لو كان مثل المنابر الآن كان يسجد وهو على المنبر لأن المكان واسع. نعم. منابر الآن، وأما المنابر فيما سبق إنما هو من خشب من أثل الغابة صنع له عليه الصلاة والسلام، صنعته امرأة كان له غلام حداد وغلام نجار. نعم. كما في صحيح البخاري حديث سهل بن سعد الساعدي رضي الله تعالى عنه، فكان يخطب عليه الصلاة والسلام، بعد أن كان يخطب على جذع من شجرة النخل، وعندما نزل من الجذع صعد المنبر طبعا حن هذا الجزء الجذع حن إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنزل عليه الصلاة والسلام وضمه حتى سكن، وإلا حن لأنه كان يجلس عليه ويخطب عليه عليه الصلاة والسلام، فعندما تركه لا شك بحن إلى الرسول عليه الصلاة والسلام إلى أفضل الخلق عليه الصلاة والسلام عليه الصلاة والسلام. نعم هذا الإسناد إسناد صحيح ورجاله كلهم ثقات كما تقدم، وهو ثابت في الصحيح، خرجه الإمام مسلم من أكثر من طريق، خرجه من طريق عبيد الله بن مقسم، وخرجه أيضا من طريق سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما. نعم وجاء في رواية سالم من طريق عمر بن حمزة في أحد الروايتين عن سالم ذكر ماذا؟ ذكر الشمال، وتقدم أنها شاذة منكرة ولا تصح. نعم وجاء أيضا معنى هذا الحديث في حديث أبي هريرة المخرج في الصحيح من حديث الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. نعم فهو حديث صحيح. نعم قال حدثناه عبد الرحمن بن بشر بن الحكم، هذا طريق آخر للحديث السابق، ولذلك قال حدثناه. وعبد الرحمن بن بشر بن الحكم هو العبد تقدم أنه ثقة. نعم قال حدثنا بهز بن أسد وهو العمي البصري وهو ثقة ثبت. نعم توفي عن مئته. قال حدثنا حماد وهو ابن سلمة. نعم الإسناد السابق من طريق عفان وهذا من طريق بهز بن أسد، كلاهما من الثقات الأثبات. عن إسحاق بن عبد الله يعني بن أبي طلحة الأنصاري عن عبيد الله بن مقسم يعني القرشي مولاهم المدني عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قرأ النبي صلى الله عليه وسلم هذه الآية وهو على المنبر والسماوات مطويات بيمينه، قال يقول الله أنا الجبار أنا المتكبر أنا الملك سبحانه وتعالى. وهذا حديث قدسي لأنه أسند هذا إلى الله جل وعلا، والحديث القدسي هو ما كان مسندا إلى الله سبحانه وتعالى من قوله جل وعلا. وجاء في بعض كتب المصطلح تعريف الحديث القدسي بأن اللفظ من الرسول عليه الصلاة والسلام والمعنى من الله، وهذا التعريف غير صحيح، هذا التعريف غير صحيح، وإنما اللفظ والمعنى من الله سبحانه وتعالى، لأن الحديث النبوي هو اللفظ هو الذي فيه أن اللفظ من الرسول صلى الله عليه وسلم والمعنى من الله، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. نعم عليه الصلاة والسلام. وأما الحديث القدسي فلفظ ومعنى من الله جل وعلا، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام يقول قال الله تعالى، ينسب ذلك ويسند ذلك إلى ربه سبحانه وتعالى ويقول قال الله أو فيما يرويه عن ربه عز وجل، فلا شك أن اللفظ من الله سبحانه وتعالى. نعم لكن لا شك أن القرآن يختلف من حيث كون أعظم حرمة ونظمه يختلف نظم القرآن، وأن الإعجاز الذي في القرآن الكريم أكبر ومتحدم به. نعم يعني جملة الفروق بين القرآن الكريم والحديث القدسي، بل تعلمون أن القرآن لا يمسه إلا المطهرون. نعم بخلاف الحديث القدسي. نعم والحديث القدسي يقرأ الإنسان المحدث حتى لو كان محدثا حدثا أكبر، بخلاف القرآن الكريم فإن المحدث حدثا أكبر لا يقرأ، كما في حديث علي قال أما الجنب فلا ولا آية، وحديث علي جاء بإسنادين وكلاهما فيهما كلام لكن أحدهما يقوى الآخر، وقد قواه جمع من أهل العلم. نعم قواه الترمذي وابن خزيمة وغيره، وإن كان تكلم فيه أيضا بعض الحفاظ من أهل العلم، والأقرب أنه لا بأس به. نعم فأقول هذا حديث، هذا الجزء اللي فيه النسبة ذلك إلى الله حديث قدسي، قال يمجد نفسه سبحانه وتعالى، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يوددها حتى ظننت أنه سيخرج به، كما تقدم في الرواية السابقة أنه كان يعني يتحرك عليه الصلاة والسلام فلذلك خشوا أنه يسقط به. نعم ثم قال حدثنا، طبعا هذا الإسناد أيضا إسناد صحيح، ثم قال حدثنا الحسن بن محمد الزعفراني وهو ابن صباح الزعفراني البغدادي، والزعفرانية هذه قرية في بغداد وإلى الآن موجودة، إلى الآن موجودة، وأحيانا كما يعلم بعضكم تلك في الأخبار. نعم قال حدثنا سعيد بن منصور. نعم وسعيد بن منصور هو بن شعبة، سعيد بن منصور بن شعبة الخراساني نزيل مكة، وهو ثقة حافظ متقن وفي عام 27 و200. نعم ولسعيد بن منصور له سنن، وهذه السنن وبدا تقريبا نصفها، نعم نصفها تقريبا الثاني، نعم الجهاد والتفسير وما شابه ذلك. نعم وأما الأول فهذا إلى الآن لم يوجد ولعل يوجد بإذن الله. قال حدثنا يعقوب، ويعقوب هو ابن عبد الرحمن القاضي أو القاضي نسبة إلى قبيلة ليس إلى القراءة، نسبة إلى قبيلة حليب بن زهرة، وهو ثقة يعقوب بن عبد الرحمن ثقة. نعم مخرج له في الصحيح. قال توفي عام طبعا 81 و100. قال عن أبي حازم وهو سلمة بن دينار الأعرج. نعم سلمة بن دينار الأعرج وهو من صغار التابعين، خرج له الجماعة. وعندنا أبو حازم اسمه سلمان الأشجعي، أبو حازم الأشجعي من الثالثة أكبر من هذا، وأبو حازم الأشجعي هو عن أبي هريرة، وأما هذا إما عن التابعين وإما عن سهل بن سعد الساعدي من الصحابة لأنه متأخر، ولا أعرف أنه روى عن غير من الصحابة، لا أعرف أنه روى عن غير سهل بن سعد، وله رواية مشهورة عن سهل بن سعد الساعدي، وسهل طبعا من سؤال الصحابة تأخرت وفاته إلى نحو لا بعد 80 سهل بن سعد. نعم. قال عن عبيد الله بن مقسم، نعم تقدم وهو المدني، أنه نظر إلى عبد الله بن عمر كيف يحكي رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال يأخذ رب جل وعلا سماواته وأراضيه بيديه سبحانه وتعالى، وجعل يقبض يديه ويبسطهما. نعم. وفي هذا طبعا كما تقدم تأكيد لهذه الصفة العظيمة من صفات الله عز وجل، وفي هذا رد على من يتأول اليدين كما تقدم لنا من قبل، هناك من يتأول اليدين بالنعمة أو بالقدرة. نعم. فهذا فيه رد على من يتأول هذه النصوص بالتأويلات الفاسدة. نعم. لأن هذا في تأكيد لهذه الصفة، وأنه ذكر أن الله عز وجل يقبض ويبسط سبحانه وتعالى، والله عز وجل يقول بل يداه مبسوطتان سبحانه وتعالى، وأيضا جاء في بعض النصوص ذكر الكف والأصابع إلى آخره، كل هذا فيه رد على من يتأول هذه الصفة بتأويلات فاسدة بالقدرة والنعمة وما شابه ذلك من التأويلات الباطلة. نعم. قال نعم يقول الله أنا الرحمن حتى نظرت إلى المنبر يتحرك من أسفل، نعم من أسفل شيء منه، حتى إني لا أقول، هنا يبدو أن شيء زيادة فما ذكر هنا المحقق يقول زيادة من مسلم، وإن كان زيادة ليست موجودة في النسخة فالأولى أن لا تذكر، الأولى أن لا تذكر. نعم. لأن الإمام مسلم لا شكر الحديث برواية، وابن خزيمة أيضا رواه برواية رواه بإسناده. قال حتى أني لا أقول أساقط هو برسول الله صلى الله عليه وسلم، نعم وهذا الإسناد أيضا إسناد صحيح. نعم. وهنا قد تابع أبو حازم تابع إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة. نعم. قال حدثنا يونس بن عبد الأعلى وهو الصدفي، يونس بن عبد الأعلى وهو الصدفي توفي عام 64 و100، وهو ثقة ثقة مشهور موصوف بالعقل، نعم وهو من تلاميذ الإمام الشافعي. نعم. وقد نقل يونس بن عبد الأعلى عن الشافعي أشياء، نقل عنه أشياء، من جملة ما نقل عنه قال إذا رأيت أهل المدينة على شيء، رأيت الإجماع القديم في المدينة على شيء فلا تشك أنه هو الحق، لا تشك أنه هو الحق. نعم. كما تقدم لنا الكلام على مسألة الإجماعات المنقولة فيما يتعلق بعمل أهل المدينة. نعم. قال حدثنا بن وهب هو عبد الله، عبد الله بن وهب بن مسلم القرشي مولاه المصري، وهو ثقة حافظ في عام 97 و100. نعم. قال أخبرنا هشام وهو بن سعد، هشام بن سعد هو المدني، وهشام بن سعد فيه خلاف، فيه خلاف مطول. نعم. ولعل الأقرب الله أعلم فيه أن فيه لين، طبعا خرج له هشام بن سعد خرج الإمام مسلم في صحيحه، وهنا بن خزيمة خرج له أيضا. نعم. وهذا احتجاج منهما بهشام بن سعد، أو هذا عفوا تقوية، تقوية منهما بهشام بن سعد، ولا أدري الآن هل المسلم خرج على وجه الاحتجاج أو لا، لكن أغلب أو نصف ما خرج له مسلم لهشام بن سعد خرج له من حديثه عن زيد بن أسلم، وقد وصف بأنه من أثبت الناس في زيد بن أسلم، وصف يحيى بن معين، فنصف تقريبا حديثه التي في مسلم عن زيد بن أسلم. نعم. ولأحد الأخوان له رسالة نوقشت في المدينة في الجامعة الإسلامية في المدينة النبوية عن الرجال المتكلم فيهم عند مسلم، نعم غير الذي خرج لهم أيضا البخاري، لأن في رجال خرج لهم البخاري ومسلم تكلم فيهم بعض الشيء، فأجاب عن هذا الكلام ابن حجر الحافظ ابن حجر في الفتح مقدمة الفتح في هدي السابق، فهذا خرج الرجال الذين خرج لهم مسلم ولم يذكرهم ابن حجر وتكلم فيهم فبحث حالهم، وهو رسالة قيمة يعني ينبغي أن تطبع، إن كانت لم تطبع ما أعلم أنها طبعت، ولا رسالة قيمة لأنه يعتمد على جانب الاستقراء، يعني كيف خرج مسلم لهذا الراوي فيذكر حديثه وهي عمن، نعم وهل احتجاج أو ليس باحتجاج. نعم. فهشام بن سعد هو فيه لين، فيه خلاف كما قلت قوي، ففيه لين لكن في رواية عن زيد بن أسلم أقوى من روايته عن غيره. نعم. ثم قال نعم طبعا هشام بن سعد متابع، تابع أبو حازم وتابع أيضا إسحاق بن عبد الله. قال عن عبيد الله بن مقسم، نعم طبعا أشار ابن خزيمة إلى أنه ليس بين هشام بن سعد وعبيد الله بن مقسم أحد، يعني كأنه والله أعلم لا يعرف لهشام بن سعد رواية عن عبيد الله بن مقسم، هشام بن سعد والله عن الناس هم من أقران عبيد الله بن مقسم، من هم؟ طبعا أبو الزبير المكي، منهم زيد بن أسلم، هؤلاء تقريبا من أقران عبيد الله بن مقسم، فمسألة أنه أدرك أدرك، لكن هل سمع منه؟ الله أعلم، ينبغي أن يتبعه صراحة بالتحديث أو لا.